بحبك ما تقوليش بعدي أنا ما يهمنيش بعدي بحبك ما تقوليش بعدي أنا ما يهمنيش بعدي بحبك تنسي وانسى الكون مدام توحدوا القلبين بحبك تنسي وانسى الكون مدام توحدوا القلبين بحبك ما تقوليش بعدين حروف اسمك بتكتبني أكون كلمة في أغانيك بحبك ومين يكذبني مدام قلبي اعترف بيك حروف اسمك بتكتبني أكون كلمة في أغانيك بحبك ومين يكذبني مدام قلبي اعترف أيام ما نعرف كام كأن العمر كان ساعتي تفوت أيام ما نعرف كام كأن العمر كان ساعتي بعدين أنا ما يهمنيش بعدين